الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على دروس البدع الشرعية. كنا بدأنا في الرد على الشبهات اللي تدل بها من يقول بالبدع الحسنة لتخصيص الحديث اللي فيها عموم الذم للبدع زي حديث كل بدعة ضلالة. نبدأ إن شاء الله النهاردة نتكلم على شبهة جديدة ليهم، اللي هي استدلالهم بأفعال الصحابة لتخصيص عموم أحاديث ذم البدع. استدل الغماري وغيره بما ورد عن بعض الصحابة من اجتهادات في العبادة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على اجتهاداتهم. من ذلك طبعا أحاديث كثيرة، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رجل يشير للرجل كم صلوا فيشير إليه ركعة أو ركعتين فيصلي ثم يدخل يكمل معهم الصلاة. فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليها. أنا مش أخلف النبي، مش هو بيركع وأنا بصلي ركعة أقرأ، أنا هبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو راكع أركع، ساجد أسجد، ثم بعد ذلك أقضي ما سبقني به، يعني بعد ما يسلم أنا أقوم أقضي ما سبقني به. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان سبقه ببعض الصلاة فثبت معه ثم قام قضى. النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة أخذ ذلك قال: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه أحاديث، خد بالك، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فتموا أو فأقضوا، ليه أحاديث كثيرة هذا الأمر، لكن هو لفظ الحديث إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. وأيضا استدل بما رواه البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدك يا كثيرا طيبا مباركا فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قال: أنا، ولم أردها إلا خير. قال: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون يوم يكتبها أولا. أيضا استدلوا بحديث رواه أحمد وغيره عن بلال في حديث بريدة صلى الله عليه وسلم يقول لبلال لما قال: دخلت البارحة الجنة وجدت قصر العمر، فقال: سمعت خشخشة نعس بلال، فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما توضأت في أي ساعة من النهار إلا وصليت ركعتين. قال: سبيلات. طبعا الحديث اللي في هذا الأمر طويل جدا، طويل، لأن حديث كثيرة على هذا المنوال أن الصحابة كانوا يجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون بعض الأفعال. يقول الغمال في إتقان الصنعة: وهذا يدل على جواز إحداث أمر في العبادة أو غيرها إن كان موافقا لأدلة الشرع. يعتبروا بدعة بدعة حسنة، بدعة حسنة أو بدعة مخلوقة. الجواب عن استدلالاتهم ديت من وجوه، يعني احنا الآن ذكرنا وأحاديث كثيرة حول هذا الأمر. الأول وجه في الرد على استدلالات الغمار بهذه الأحاديث اللي نقل عن الصحابة من هذه الأمور لا يعدو حالتين: إما أن يكون فعلها بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي ديت المسألة اللي اختلف فيها العلماء، هل فعل الصحابة حجة ولا مش حجة؟ مش مقصود طبعا فعل الصحابة في حياة النبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو الموجود ولا هو اللي يشرع، لكن بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي اختلف العلماء. هما لا يتكلموا عن هذا الامر لان اجتهاداتهم بعد كده دول احنا بيقولوا انها حجه، واخد بالك؟ وحتى عيسى الحميري يقول في كتاب البدعه: حتى الاصل من اصول التشريع القول بحجيه فتوى الصحابي هو الراجح. هو بيقول كده، هو الراجح في العمل عند جمهور علماء المسلمين من المجتهدين ومن تبعهم بشرط ألا يصطدم بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا به. يعني هو بيقول ان اقوال الصحابه افعالهم حجه بشرط ان لا يخالف السنه. يبقى كده في هذه الحاله ايه؟ هو بيقول بحجه اقوال الصحابه ده الكلام ده. خد بالك؟ تعالى احنا ده القسم اللي احنا بنقول ده ان هو بعد وفاه النبي. طب احنا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الحجه في ايه؟ في افعالهم واجتهاداتهم ولا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ هو الحجه في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا نقول الوجوه لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور انكرها على بعض الصحابه. بيجي كده مش سنه حسنه ولا شيء. طيب ان قالوا ولم كانوا يبتدرون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبتدرون الاعمال باجتهاداتهم دون انتظار راي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما يسالوش الاول؟ ليه كانوا بيسارعوا في ان يعملوا من غير ما يسالوا وبعد كده يقرهم او يخالفهم؟ طب هو خلينا اطلع بره الصحابه. لو في مجتهد وصل اجتهاده مع ان الشرع مستقر الان لان الشرع مستقر وفي مجتهد وصل اجتهاده لرأي في مسألة يعمل بها او يتوقف يعمل ثبت انه خطأ يرجع عنه. طب اذا كان المجتهد لا يسأل غيره ويعمل باجتهاده فبالك بالصحابة اجتهدوا في امر وظنوه خير يعمل ولا ما يعملوش فيه؟ ثبت بعد كده انه خطأ يرجع عنه. ثبت انه ايه؟ صحيح يثبتوا عليه. يجي هم ليه بيعملوا ان هذا اجتهاد وهم ولعلهم كانوا يفعلون. ان الصحابه بالذات ليهم خاصه ليست موجوده في غيرهم ان الصحابه ممكن يكون معاهم سنه من النبي صلى الله عليه وسلم وده كان غالب الامور اللي ممكن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بعد كده يقرهم. يبقى السنه اللي سمعوها هو الاقرار. انت مش كل شيء اجتهاد لمحض الراي مثلا او لا ده ممكن يكون لان هو شاهد الايه الوحي شاهد التنزيل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابه الثانيه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ايه واخد بالك؟ ليه هم كانوا بيبتدروا الامور دي؟ ده اجتهادهم ولعلهم كان معهم سنه من الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا قررنا قبل ذلك في بدايه الدروس ان الصحابه لا يصح ان تنسب اليهم بدعه. الصحابه تخصيصا لم يقل احد ان الصحابه تقع من وكنا في بعض الامور لما كانوا بينصوا بعض افعال بعض بالبدعه وجاوبنا عن هذا الايه؟ هذا الكلام. ده الوجه الاول اللي احنا فرقنا بين اللي نقل عن الصحابه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ايه؟ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا الان المساله اللي بنتكلم فيها في حياته ولا بعد وفاته؟ المساله اللي هو جابها الان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي احنا ايه موضوع ان هو بعد كده حجه والشروط احنا مش هنتكلم عنها الان، احنا خلينا في ايه؟ في حياته. يجي الحجه في الايه؟ في الاقرار. لا يصح لان هو ليهم كلام واخد بالك لما يقول ايه وهذا يدل على جواز احداث امر في العباده او غيرها ان كان موافقا لذلك الشرع. هو لما جاب افعال الصحابه ما خصصهاش بالايه؟ بالصحابه وكان الصحابه فتحوا باب الابتداع البدع الحسنه واي حد يبتدع. كلامه هذا مضمن التسويه بين الصحابه وغيرهم كده مع انه لا يصح قياس الصحابه على ايه؟ على الصحابه دول ارفع مكانا من غيرهم من الامه ممن اتى بعدهم. شاهدوا الوحي، شاهدوا تنزيل الوحي، شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، نالوا شرف صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اقوالهم لها حكم الرفع دون غيرهم. يعني الصحابه لا يصح قياس ايه؟ غيرهم عليهم. الوجه الثالث في الرد الحجه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هنشوف هم فاهمينها ازاي. فليس لاحد ان يعارض قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا طب الصحابه حتى فعلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنرجع ان هم ايه؟ شاهدوا الوحي والتنزيل واقوالهم لحكم الرب. هنرجع افعالهم بعد كده للايه؟ للوحي. وفي حياه النبي صلى الله عليه وسلم الحجه في الايه؟ في الاقرار. مش كده؟ يبقى هذا جميع الوجوه في الأدلة اللي استدل بيها للوحي. يجي لا يصح تعدية هذه الأحاديث الآثار على غير الصحابة، لأن كلها إيه؟ واخد بالك؟ وقفت عند الوحي، وخرج من جاء بعد انقطاعه عند دائرة الاستدلال. هم ما ينفعش يستدلوا به بأفعال من جاء بعد الصحابة بعد قطاع الوحي عند دائرة الإيه؟ يستدلوش بها على جواز الإيه؟ البدع. الشوكاني في القول المفيد يقول: ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا إنما صار سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإقرار يعني، لا بمجرد فعله. يعني مثلا لو كان قال لمعاذ لا تعد، كان بقي سنة؟ كان قال هكذا سنة لكم معاذ. لما سن معاذ وبقي سنة، الناس تعمل زي ما عمل معاذ، بفعل معاذ ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب احنا وجوه كتيرة في الرأس، تاخد بالك؟ يبقى مش بمجرد فعل النبي بإقرار النبي. يقول الشوكاني: ولا يخفى عليك أن فعل معاذ هذا إنما صار سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد بمجرد فعله رضي الله عنه، فهو إنما كان السبب بثبوت السنة، ولم تكن تلك السنة إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح لا يخفى. يبقى هو كان السبب لإيه؟ لحدوث السنة، وثبت السنة بكلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الوجه الرابع: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة رضي الله عنهم أمور اجتهدوا فيها، وكان غرضهم الخير، كان غرضهم الإيه؟ الخير، كان يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، عشان ما يقولكش ان تبقى مخالفه للقواعد العامه للشريعه وبدعه سيئه وبدعه مزوله، لا، هم دول برضه نفس الامور، كان عايزين الخير والتقرب الى الله عز وجل، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم. زي ايه؟ لما انكر على الثلاثه الذين تقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رغب عن سنتي فليس منهم، بعد عايزين خير وينقطع للاباده، لا اتزوج، لا انام، واخد بالك؟ ها؟ لا اصوم، لا افطر. قال: من رغب عن سنتي فليس ايه؟ فليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم لم ايوه الحديث عند البخاري ومسلم، حديث انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فاذا فطرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصب احدكم نشاطه، فاذا فطر فالايه؟ فليقعد. يبقى ده ليه ما قروش؟ برضه دي موافقه لاصولهم، اجتهاد في العباده، واخد بالك؟ ليه نقول عليها واخد بالك بدعه سيئه؟ ايضا من ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم، فسال عنه فقالوا: ابو اسرائيل، نظر ان يقوم لا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، يعني عمل كذا حاجه، يقوم ومش هيجلس ومش هيستظل في الشمس ومش هيتكلم وهيصوم، مش هياكل ولا ايه، مش هيفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم. الامور بقى اللي خطا انكرها، مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إيه، انكر عليه بعض الايه؟ الامور، واقر بعض الايه؟ الامور. مش كل شهادات الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبلها، يعني احنا بنجيب امثله ان مش كل فعل الصحابه بالنبي كان ايه، يعني احنا عايزين نقول ان الامور كلها بترجع في الاخر لايه؟ بالاقرار، ماشي؟ العبره، وان الباب ما اتفتحش بافعال الصحابه، ممكن كان بيتقفل احيانا، وايه اللي يفتح ويقفله؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ عشان هم فاهمين ان الامور كلها ايه؟ ان دي موافقه ودي مخالفه. يبقى إيه الموافقه؟ لا، مين اللي قال؟ انت من اين تحكم ان هذه موافقه وهذه مخالفه؟ هو يجيب لك بعد شويه شروط، هو يقول لك احنا في شروط هنتكلم عنها، شروط عشان نقول السنه دي موافقه ولا مخالفه، نجيب واحنا نزيف كل الشروط اللي هو الايه؟ وبعض الشروط مخالفه لاصوله هو. المهم، من ذلك ايضا ما رواه احمد وابن ماجه وغيرهما بسند الارناؤوطي قال عنه ايه؟ جيد. عن عبد الله بن ابي اوفى قال: قدم معاذ اليمن او قال الشام، فراى النصارى تسجد لبطارقتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. ده معاذ، معاذ لما راح اليمن او الشام قال احنا كده اولى احنا نسجد ايه نسجد. فلما جه راح سيد النبي صلى الله عليه وسلم وساله قال له انت احق بذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واخذ لك لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه تسجد لايه لزوجها الحبيب. يبقى انكر عليه انه يسجد ايه؟ ما نقول لك نفع. طب لما كان السجود بغرض التحيه كان جائز في شريعه مين؟ سيدنا يونس. يعني انت تقول لي مخالفه الادله مش مخالفه الادله، ما كانت في شريعه سيدنا يوسف موافق للادله وكان يسجد لبعض بغرض التحيه. واخد بالك؟ نعم. وسجود لادم. من ذلك ايضا ما روى البخاري وغير عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقول عبد الله ورسوله. طيب ما برضه ده هم كانوا بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت تقول لي مخالف. طب ما ثبت ان في بعض الاحيان انا سيد ولد ادم ولا فخر لو كان عيسى بن مريم حي ان يتبعني. لكن هو لما ايه هم اطروه واخد بالك فايه قال لا تطروني خشي ان ايه ينتقصوا بعض الانبياء. من ذلك ما روى الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك فتوضا وضاق الصلاه وعلم الدعاء اللي هو قال في ايه ونبيك الذي ارسلت. فراح هو جه يقول ثاني فراح قال ايه وده مهم جدا الاثر ده مهم لما بيقول له ونبيك راح هو قال له ايه ورسولك قال لا ونبيك. طب ما ده عام الجنابات التوقيفيه. طب وانت تقول لي مخالف للادله ازاي دوت؟ يعني انت تقول عليه ده بدعه مذمومه. واذا كان هو على كلامهم ان احنا بنعرض الافعال المحدثه على قواعد الشرع موافقه تبقى بدعه ايه؟ حسنه مخالفه بدعه مذمومه. طب ده ايه اللي مخالف فيه؟ ده اولى لما نبيك وبيقول رسولك رسول اعم يعني قال الكلمه تؤدي الغرض وازيد وموافقه نبيك الذي ارسل رسولك الذي ارسل وقد مبقى لغه الرسول من الارسال واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه فدل ان الامور زي ما هم فاهمينها زي ما هي مفهومه ده شرع ودين. طبعا الامور دي كثيره جدا اللي هي انكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اصحاب بعض ايه الامور مش انا كتبت هذا الامر لان هذا ايه يضر. هم الحميري في البدعه الحسنه ليه تعقيب يعني وبعد ما ذكر هو ذكر ايضا بعض الامور اللي الصحابه اللي بقرهم وبعض الامور اللي خالفهم. فهو ليه فهم الامور ديت. هو هم بيقول ايه؟ فان قال قائل ان ذلك جاءت في حياته صلى الله عليه وسلم لانه سيعلمه. يعني الامور ديت ان احنا النبي وافق ويجاديه حسنه ويخالف ويجاديه سيئه ده في حياته لان هو هيعرف واخد بالك؟ اما باخبار هم يقولوا له او الوحي اللي ايه؟ الامر يطلع عن طريق الايه؟ الوحي. وخلي بالك من كلمه او بوحي دي عشان هو هنرد عليه في مساله بان هو ان هم يخبروه او الوحي يخبره. واخد بالك؟ فان كان هدي اقره وان كان ضلال رده. اما بعد حياتي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فذلك غير جائز. وبقول لك لو واحد قال كده قال لك ما ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم لكن بعد ما فيش ايه؟ احنا قلنا الكلام ده من شويه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش وحي وما فيش اقرار فيبقى الامور تقف. فيقول لك احنا بقى هنرد على الناس ديت. قلنا هو بيقول ايه؟ قلنا ان من الصحابه الكرام وشوف سبحان الله جايب ايه؟ اثر بيستدل بيه على ايه؟ خلي بالك شوف كلامه رد عليه. ان من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم من احدث اشياء ليس له فيها نص بعينها. طب هو عرفها منين دي؟ يعني هذا الجزء من اين اتى به؟ يعني هو الصحابي اجتهد وعمل امر من اين تعرف ان الصحابي ليس معه نص في هذه المساله؟ من الكلام الجذب ده منين يا سبحان الله؟ وهو يعلم انه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد لينظر فيما فعل اهو سنه حسنه ام بدعه ضلاله. ومن ذلك اللي هو فعل سيدنا ايه؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه لما في الغزوه واخد بالك؟ الرسول ايه ارسلهم وهم قتلوهم، فقال لهم ايه ذروني اصلي ركعتين قبل ان ايه اقتل، فراح صلى ركعتين. راوا الحديث بيقول ايه وهو اول من سن ركعتين عند القتل. فده بيقول لك هو رايحين ياخدوه يقتلوه، هو عارف انه هيموت. طب هو هيسال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ولا يشوف النبي تاني في الدنيا خلاص كده ايه، وعمل هذا الامر وما انتظرش الايه الاقرار. كويس كده، ده ايه وجهه نظره في الاستدلال. وبعد كده جايب بيقول لك قال الدكتور محمود عبود هرموش في كتاب البدع واثاره اختلاف الامه، وفي هذا تصريح واضح بان خبيبا اجتهد في توقيت العباده انه فعل في هذا الوقت، ولم لم يسبق من الرسول صلى الله عليه وسلم امر ولا فعل، وهو علم انه سيموت قبل ان يعرض عمله على هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اقدم على هذا العمل وهو يعلم انه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اراد احد ايقاع الصلاه في غير اوقات الكراهه التي نهى الشارع عن ايقاع الصلاه فيها يبقى ده من قبيل البدعه او السنه الحسنه، طالما مش وقت ايه صلي زي ما انت عايز، لكن ما يكونش في وقت كراهه. واما من يوقعها في اوقات النهي فان فعله يكون من قبيل البدعه المذموم، عشان بس ايه في اوقات النهي وقعت مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده خلص كلام هرموش. بعد كده هو يقول اقول فهل مات سيدنا خبيب ضالا مبتدعا؟ طبعا هو كل واحد يفعل بدعه يبقى مبتدع. مين اللي قال كل ما يفعل بدعه يبقى مبتدع؟ فهل مات سيدنا خبيب ضالا مبتدعا باحداث هاتين الركعتين قبل ان يعلم بامر صلى الله عليه وسلم ويقر عليهما؟ حاشا وكلا، بل هو المؤمن الصالح والشهيد الكريم الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه، ده النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. شوفوا بيستدل ازاي، ده عرف النبي ما جابش قرار ازاي. فقال وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد انتقل، إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي فإن رسول القرآن والسنة ما زالت موجودة محفوظة ولله الحمد. يقول لك خلاص بقى احنا إيه؟ هو بيرجع للرد بقى يكمل الرد الثاني. أنت بتقولوا إيه؟ إن في حياة النبي خاص عشان الوحي. طب يا سيدي ما القرآن والسنة والإجماع والأدلة موجودة، اعرض أفعالك على الإيه؟ على القرآن والسنة موافقة ليها إقبالا مخالفة ردة، يبقى دي محمودة ودي مذمومة. يبقى نصوص القرآن والسنة ما زالت موجودة محفوظة ولله الحمد، وما زالت قواعد الشرع الحنيف ومقاصده قائمة معلومة يعرض عليها كل محدث وجديد، فإن قبل في ميزانها كان بدعة حسنة وإلا فهو بدعة ضلالة نبرأ إلى الله منها، ولسنا ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الكتاب والسنة، بل لذلك شروط وقواعد لابد منها سنعرض لها ان شاء الله تعالى في خاتمة بحثنا. وانا هجيب كلامه في خاتمة البحث ونرد عليه، هنجيب اللي هو القواعد، ان احنا المفروض الموضوع ايه يتسمع كله. طيب احنا كده عرفنا كلامه انه الان بيرد على بدع، على ايه الناس اللي بيقول ان ده كان في اقرار وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مفيش وحي ومفيش اقرار. لا قال لك لا، احنا هنجيب لكم حاجة هنشوف دلوقتي، هنشوف ايه شيء ان ايه ان خبيب عمل ايه عمل بدعه وما انتظرش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان يا سيدي النبي مات الشرع موجود اعرض عليه بالضوابط اللي احنا ايه ده محصله ايه الكلام. والجواب على ذلك على من وجوه. طبعا المثال اللي اتى به لا يساعده على تعقب، كان الأولى أن يأتي بمثال أن الصحابي فعل فيه فعل ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وانتشر بقى سنة. مفيش أمثلة كده، مفيش. فهو جاب المثال دول ناخد بالك. طب احنا بعد كده هنقول بما يعني ايه من الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الامر. في إقرار. ونشوف كلام حتى من أبو غدة. شوف أبو غدة بقى اللي هو إيه رأسهم، هو يقول إن السنة مش بفعل حبيب وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عشان استدلال مقلوب. لجوا المثال اللي هو ذكره ده لا يساعده على إيه؟ على المسألة اللي هو إحنا قالها نجيب شيء يدل ما فيش الكلام ده. والمثال لا يساعده على هذا الإيه الأمر. الوجه الثاني لما بيقول فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نهى الشارع عنها، عن إيقاع الصلاة فيها، يجي البدعة ده يجي هذا يكون من قبيل السنة الحسنة، طالما إنه في غير أوقات الكراهة من الإيه؟ السنة الحسنة. أي أحد يعني؟ ولا على الصحابة بس؟ هذا فيه تساوي بين الصحابة وغيرهم. وإحنا سبق إن إحنا بينا حجية قول الصحابة، حتى هو يقول بهذا الكلام. لما احنا بنتكلم على الصحابي وفعله ان هو فعل في وقت، طب ده فعل الصحابي مش زي فعل غيره، فهو تلمح في كل كلامه انه عايز يفتح الباب بايه بالصحابه لمن اتى. لا احنا لما انت بتبص على الصحابه حجه، واحنا نجلنا كلام الحمير ان افعال الصحابه حجه ما لم تعارض الايه النصوص، يبقى لا ده فعل الصحابه غير فعل ايه غيرهم. طيب الوجه الثالث، يحتمل أن يكون خبيب رضي الله عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا خاصا في هذه المسألة. منين الجزم أنه ما سمعش؟ يعني من أين هو لم يرى النبي أبدا من أول ما أسلم إلى أن قتل؟ من أين الجزم أنه ليس هناك سنة؟ واخد بالك؟ الوجه الرابع، قال الحمى إحنا هنجيب يا جماعة، هنجيب في نصوص عامة تؤيد فعله. واخد بالك؟ الوجه الرابع، قال الحميري في البدعة الحسنة، ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل فهو سنة تقريرية، وما يعمله الصحابي بعد انقطاع الوحي هو بدعة شرعية حسنة. هو كلامه هو الحميري في البدعة الحسنة 89، ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل، بدأ شوف التفريق، فهو سنة تقريرية، وما يعمله بعد انقطاع الوحي فهو بدعة شرعية حسنة. يعني خلي فعل الصحابي أقر سنة وبعد كده جاء بدعة إيه حسنة، مع قولي بأن قول الصحابة حج يدل على أنه يرى أن حجية قول الصحابي إنما تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فالحجة في إقراره. وطبعا إحنا الكلام ده إحنا مفكرين عليه، يعني هذا موافقين عليه، ها موافقين عليه، ويدل على صحة ذلك أمور أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوحي قبل النسخ. لما فعل الصحابي مش يبقى حجة، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينسخ، يبقى فعل الصحابي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يلغيه، واخد بالك كده هنفرق بين قبل وإيه وبعد. الأمر الثاني أن ذلك له أصل هو الإجماع، الإجماع حجة ولا يكون إلا بعد موت النبي ايه صلى الله عليه وسلم، فمش مشكله هو حجه بعد موت النبي، ففعل الصحابه حجه بعد موت الايه لأمة حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فايه واستفاد من ذلك ان فعل هذا الصحابي يدور بين امرين، اما انه معه سنه خاصه واكدها النبي صلى الله عليه وسلم بالاقرار بعد ذلك، لان هو فعله مش حجه اجتهاد، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذه المساله قدرك، او إنما إما أن لا يكن معه سنة خاصة فلا يعد فعله كغيره ممن اجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل أو يرفض. يعني إحنا الآن يا جماعة عايزين نوصل الموضوع إيه؟ واخد بالك؟ إن هو ما فتحش الباب حتى بفعله ده، يعني إذا كان هو اجتهد وصلى الركعتين دول، هو ما ينفعش إن إحنا نقول سن سنة بالركعتين دول، طالما إن أنت بتقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في الإقرار، ده أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو الكلام ده كله بعد إيه؟ موت النبي. طب ده كان في حياته ولا في موته؟ في حياته، يبقى الحجه في فعله ولا في اقرار النبي؟ في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو فعله ايه الاشكال ان انا اقول انه اخطا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما كان ينبغي ان يفعل هذا الامر اخطا، ويجوز الخطا على الصحابه. واضح كده؟ يبقى ايه استدلاله بالمساله دي بايه؟ منفعه الاستدلال. اما كوني تقعد تقول لي ده الراوي بيقول ايه؟ أصبح سنة أول من سنة ركعتين عند القتل، أما كوني أصبع السنة عند القتل فليس هذا لفعل الصحابي بل لقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه صلى الله عليه وسلم أنكر فعله عند بلوغه لما اجترى أحد على فعله وصار محرم السنة حسنة ولا حاجة. وسيدنا خبيب عندما صلى الركعتين لم يكن مقصود أن يقتدي بأحد من الناس مش كده؟ بل لعله أراد الدخول في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ايه المشكلة ان يكون هو بيعمل بالحديث له؟ وخاصة ان هذا الوقت وقت وداع للدنيا هو مضمة الاخلاص وعدم تحديث النفس. ايه الاشكال ان هو اراد ان هو يغفر لذنوبه؟ يعني هو بيعمل بهذا الايه؟ بهذا الحديث. والحديث ده في اي وقت عند القتل وغير القتل. معايا مش معايا؟ ها؟ معايا مش معايا؟ ايه المشكلة ان يكون هو دي السنة اللي استند ليه؟ ها؟ يعني في احاديث فيها استقبال حسنة وهي ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا صلاة مودة. وثبت على غيره من الصحابة يعني ثبت على اقل الصحابة لكن في حديث استقبال حسنة كان يقول للصحابة صلوا صلاة مودة. طب ده كده صلوا صلاة مودة يعني ايه؟ يعني واحد هيموت. كأنك هتموت. طب واحد فعلا هيموت ما تقضيش ليه صلاة المودة؟ مش كده؟ الحديث اشتغل بني محسن واخد بالك لكن انا ما رضيتش استدل بيه لان هو طرقه يعني في اضطراب في السند لكن هو يعني احنا يكفينا ان الحديث الاول ده اللي صلى ركعتين لو حدث فيها نفسه الا غفر له. طيب خلي بالك ومما يدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ما ورد في الصحيح في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال عاصم بن ثابت وكان ده امير السريه لما بعد 12 واحد لسه صلى ارسل 12 واحد بعد احد وامر عليهم عاصم بن ثابت فقال لما شاف الغدر بقى والثلاثه سلموا نفسهم قتلوهم شاف الغدر قال اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمه كافر. انتوا غدرتوا بينا مش ايه؟ هم كانوا بيقولوا ايه؟ سلمونا نفسكم واحنا مش هنقتلكم. ثلاثه نزلوا قتلوهم. فقال اما انا والله فلن انزل في ذمه كافر انا قتلت. اللهم اخبر عنا نبيك. هو بيقول كده عاصم بن ثابت. في اخر الحديث يقول لك ايه؟ فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم اصيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم وما أصيبهم. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رب سيف دعوت عاصم وهو بيقول أخبر عن نبيك. طب أخبر عن نبيك أنت تفهمها بإيه؟ بكل اللي حصل له. مش كده؟ والنبي حكى لأصحابه اللي حصل له. وحتى يحكي لهم إن هو واخد بالك أظن زيد لما هو حميد الدنابير الدبابير واخد بالك لما جم يمثلوا بالمشركين راحت الدبابير جت ايه ولا تستطيع ان يمس جسده يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شايف القصه كنا موافق عليها يكفي اقرار مش اقرار. طيب خلي بالك بقى قال الشيخ ابو معاذ السلفي اللي هو عامل كتاب البراهين على ان لا بدعه على ان لا بدعه حتى نبي. وكل هذا يدل على ان ما احدثه بعض الصحابه من امور تعبديه أصبح سنة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمجرد فعل الصحابة. وقد قال عبد الفتاح أبو غدة طبعا ده يعني من رؤوسه اللي بيقول بدعة الحسنة هو ليه مخالفات عقادية كثيرة جدا مش كان بين عمل عليه كتب وإيه الشيخ ابن باز وغيره يعني الشيخ بكر أبو زيد عاملين عليه كتب. المهم عبد الفتاح أبو غدة بعد ما ذكر قصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه قال العلامة القسطراني في إرشاد الثاني وإنما صار فعل خبيب سنة لأن فعل ذلك لأنه فعل ذلك في حياة الشارع صلى الله عليه وسلم واستحسنه. وقال أيضا وإنما صار ذلك سنة لأنه فعل في لأنه فعل في حياة صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأقره. وقال أيضا واستشكل قولي أول من سن إذ السنة إنما هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وأجيب بأن فعلهما في حياته صلى الله عليه وسلم بأنه فعلهما الركعتين يعني في حياته صلى الله عليه وسلم واستحسنهما. ده كلام القسطلاني بعد ما نقلها أبو غدة راح قال إيه وواضح من هذا واضح من حديث أبي هريرة وقصة قتل خبيب فيه أما لفظ السنة ولفظ سنة، سنة معناه الفعل المشروع المتبوع في الدين، وعلى هذا فلا يصح لمتفقه أن يستدل على سنية صلاة ركعتين عند القتل بأن الحديث جاء فيه لفظ سنة فتكون صلاتهما سنة مستحبة، لأن حكم السنية لصلاة ركعتين هذا استفيد من دليل آخر خارج لفظ سنة بلا ريب، هو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله. ده مين اللي بيقول كده؟ ها؟ أبو غد ده هو لقى الكلام وبعد كده راح هو قال الكلام ده، إن ده السنة حصلت بإقرار الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس في الرد عليه. خد بالك؟ الرد على التعقب بتاعه. ايه هو التعقب طيب؟ ايوه لو فرق ايه؟ جاب له حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة الايه؟ ثم ان قوله بقى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قد انتقل الرفيق الاعلى وانقطع الوحي فان نصوص القران والسنه ما زالت موجوده محفوظه ولله الحمد. وما زالت قراءه بشرح الحنيف الشرع الحنيف ومقاصده قائمه معلومه يعرض عليها كل محدث وجديد. فان قبل في ميزانه كان بدعه حد والا فهو بدعه ضلاله نتبرأ الى الله منها. خلي بالك يعني هو الوقت ايه؟ يعني عايز اقول لك ايه؟ ان كان النبي مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعرض على الايه؟ على الشر. طيب. وهذا الحدث الموافق لقواعد الشرع لا يخطئ. اما ان يكون يعني هو بيتكلم ان اي حدث نعرض على الايه؟ على قواعد الشرع. هو كلمة الحدث ده إما أن يكون واخد بالك في العادات والمعاملات أو في العبادات. الأول سبق أن هو يكون من قبيل الإيه؟ المصالح المرسلة في العادات والمعاملات، أن ده يكون من لو هو موافق لقواعد الشرع يكون من الإيه؟ مش قلنا كام ده يا جماعة؟ المصالح المرسلة وليه شروط وضوابط؟ ماشي كده؟ وأما الثاني فإنما هو منه من الحميري من قبيل الاستدلال بمحل النزاع فلا يقبل منه. لما احنا في العبادات تقول لك احنا نعرض لو موافق للشرع هنقول ان هو يخصص هات دليل على التخصيص، انت كلامك ده يستدل له لا به. فانت هو الان كده لما بيقول الحدث نعرض على القواعد كان موافق لبدعه حسنه كان في العبادات ده استدلال منه بالمحل اللي احنا بنتنازع فيه معاه. لا احنا مش هنوافق كده، واحنا نقول على القواعد العامة للشريعة ولكل محدثة بدعة ها وإياكم أحداث الأمور تقول بأن الحدث اللي في الإيه؟ العبادات محرم ومش مقبول ومش هينفع نخصص لأن في مظاهر الشرع، في استدراك على الشارع، في اتهام للشرع بالنقص، كل الأمور دي مش هنقبل منك هذا الإيه؟ هذا الكلام. واما الثاني اللي هو فانما هو منه من قبيل الاستدلال بايه؟ بمحل نزاع فلا يقبل منه، بل الراجح ان نرده للعلل سالفه الذكر والتي تبين مناقضه البدعه للشريعة وكمالها. كما ان الاصل في العبادات التوقف والمنع، واحنا كنا عملنا فصل على هذا الكلام، ولا يلزم ان ياتي الشرع موافقا لما يستحسنه العقل. واحنا اتكلمنا على المساله دي، انت تقول لي حسن عشان عقلك ده موافق ولا مش موافق؟ احنا ممكن امور يستحسنها العقل والشرع زي ولا بيك ورسولك. الوجه السادس من رد عليه لما يقول ولسنا ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الكتاب والسنة. هو قال انا اخر البحث هقول الايه؟ الضوابط دي. تعال نشوف الضوابط بتاعته وهنجراها بطولها، هنجراها بطولها واخد بالك، وبعد كده هنرد عليها ان شاء الله. طيب بيقول وفي خاتمة البحث أهم الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في البدعة حتى تكون حسنة، وذلك مما فهمناه من تدبرنا في الآثار وأقوال العلماء ونصوصهم في هذه القضية. يعني هو ده استنباطات منه، خلي بالك يعني الحاجات دي اللي هو الشروط دي استنباطات إيه منه. هو ينقلها عن غيره، يعني عن غيره من تابعه، يعني يعني هينقل يعني كلام عن بعض العلماء، وفي ناس مش موافقه لرايه بس هو ياخد كلامه ويحط ان دي قواعد وايه هنشوف ان شاء الله. الشرط الاول ان تكون البدعه في امر من امور الدين التعبديه لا في العادات والامور المعاشيات. كلام خطير يعني، هو عايز يخلي الايه ان العادات ما ما ما ما ما فيهاش في الايه في الامور في التعبديه بس. دليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد سبق ان قلنا ان مفهوم الحديث ده يعني من احدث في امرنا ما هو منه فهو مقبول. وشاهدنا هنا قول صلى الله عليه وسلم في امرنا هذا وفرع اخرى في ديننا، يعني وذلك يعني ان الاحداث في غير الدين من العادات ومما لا تعبد فيه لا يوصف في اصطلاح الشرع بكونه بدعه هدى او ضلاله. فان احدا من العقلاء، شوف كلام خطير مع ان هو جاهل الكلام ده لو انت فاكرين، فان احدا من العقلاء لا يقول مثلا ان ما احدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من البدع سواء كان ذلك الحسن او القبيح. هو الكلام ده هو اصلا قبل كده قال عكس، وانا اقول لكم كلامه لو انت المره الدرس اللي فات احنا قلنا كلام عكس الكلام ده، بس احنا نقول كلامه بعد كده نرجع ايه تاني. الشرط الثاني ان تكون مندرجه اللي هي البدعه الحسنه، ان تكون مندرجه تحت اصل اصول الشريعه او داخله تحت شيء من مقاصدها او امر عام من اوامرها. وهذا الشرط مما تكاد تجمع كلمه كل عالم اثبت البدعه الحسنه على اشتراط. مثاله ما يقوم المسلمون من الموالد. هو بقى قال لك الموالد ديت هو قال مثالين، مثال صلاة التراويح واحنا هنيجي الكلام على صلاة التراويح، والمثال الثاني هو قال الموالد. قال الموالد فعلا في الحقيقة ليس إلا اجتماعا على ذكر ومدح وثناء وسلام وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص قصة مولده ما فيهاش أي مشاكل خالص، واخد بالك؟ ده فيها حظ على العلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فده من البدع الإيه؟ ها؟ الشرط الثالث ألا تصادم البدعة نصا من نصوص الشريعة. وشرط ده هو طبقه يهدم كل اللي قاله، لأن كل البدعة مصادمة لنصوص الشريعة، كل بدعة ضلالة، وما جابش أدلة على التخصيص. ها؟ لا ما فيش نص خالص، هو من كلامه إن العقل استحسنها خلاص، إن إحنا موافقة لأصول الشريعة خلاص، هي مش مصادمة. هنشوف الكلام هنشوف. لأن تصادم البدعة نصا من نصوص الشريعة ولا يكون في فعلها إلغاء لسنة من سنن الدين. لأنه هذا الشرط هو نقل إيه كلام للغزالي. مثل لذلك بإيه؟ ومثال غريب جدا بالسبحة. بالسبحة. وهو في كلامه في السبحة أنا أقوله كلامه بعدين يجي نحلله عشان هو كلامه كده إيه مش متسق. ففي السبحة بيقول فإنها في رأينا من البدع الحسنة. مع انه يقول لك النبي اقر الصحابه عليها. هو يجيب حديث ان واخد بالك لما دخل على صفيه شباب سبح بالعصا قلنا ما هو ضعيف لكن هو مستدل بيه وبيقول لي بدعه حسنه. شوف الكلام وذلك ان امرنا بتسبيح الله عز وجل 100 مره مثلا وان هذا ينضبط بآله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا كيف نضبطه ولم يحدد لنا آله لذلك. اذا فاي شيء يضبطه لنا فهو مستحب. فإن القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك ينبغي أن يكون ما لا يتم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعا. واخد بالك؟ طب ده كده لو أنت على كلامك كده هتيجي من الإيه؟ ها؟ من المصالح مش كده؟ مش بدع في الوسائل. فمن أراد أن يذكر هذا العدد أحب أن يتخذ شأن يضبط عليه المهم. سواء عصا، خيط، سبحة، عقد، أي حاجة. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سبح على عقد أصابعه بعد الصلاة ورقب فيه. وورد تقريره على التسبيح بالنوى في حديث سعد أنه دخل على امرأة لها أي صفية وجد فيه نوى فأقرها. ماشي؟ وثبت أنه كان لأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد وأبي صفية نوى أو حصى يسبحون بها. ده انت بتقول ثبت ان هم بيسبحوا الصحابه والنبي اقر. فاذا علمنا ذلك علمنا أن من يلزم الناس بقى وجه البدعية عندي. أن من يلزم الناس بضبط عدد الذكر بعقد الأصابع ويبدع مرتكب غير ما أمر به متحكم مصادم لسنة قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها أو فعلها بعض الصحابة الكرام وهم أكثر الناس حرصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. يعني هو خلي بالك هو إيه بيقول لك إيه؟ إيه البدعة بقى عنده؟ يبقى أنت تحكمك أنت ده هو أنت اللي مبتدع. تحكمك أنت أنت اللي مبتدع، مبتدع ليه؟ لأن أنت بتصادم السنة اللي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده وجه استدلاله؟ يعني هو إيه؟ الذبحة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بالإيه؟ عقد على الأنامل. فأنت لما تقول لواحد لأ دي مصادمة يبقى أنت فعلك أنت اللي مصادم، ليه؟ لأن أنت عايز تصادم شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم. يجي فعلك انت اللي بدعه وانت اللي مبتدع علشان هتصادم. طيب الشرط الرابع، كما يشترط في البدع الحسن ان يراها المسلمون امرا حسنا بعد ان لا يكون فيها مخالفه للكتاب والسنه والاجماع. وضرب على كده مثال باذان عثمان وتحديد عدد ركعات القيام ب20 ايه ركعه. الجواب على ايه؟ على كلامه من وجوه كثيره. الوجه الاول ان ما ذكر احنا ناخد شرط كده، هو ذكر اربع شروط. اول شرط ايوه تخصصها بالايه؟ بالعبادات دون العادات. وحتى ليه كلام شديد ان ما يقولش كده عقلاء ومش عارف ايه، واخد بالك؟ شوف هو بيقول ايه، هو نفسه انا كنت نجدت الكلام ده واقول لك تاني. صفحه 105 في كتابه قال ايه؟ عدم جواز احداث البدع اذا كانت مخالفه لاصل الشرع. يؤخذ هذا من قول صلى الله عليه وسلم امرنا أمرنا وديننا، فهو شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. وحد قال من العقلاء لأن كلمة أمرنا وديننا عامة، فكل ما له أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة، وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدعة السيئة. وهذا نص الحديث ينطق بالحق، ده كلامه. يعني احنا الان عندنا ايه الشاهد من الكلام؟ ان هو دخل المعاملات ما دخلهاش مره، هو هناك قال لك لا، ونفس الحديث مره تدل بيه امرنا وديننا ان تدخل في العادات العادات ومره ما تدخلش. طيب الوجه الثاني لما بيقول من احد من العقلاء لا يقول مثلا إنما أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من البدع. ده طب يعني الأمور دي ما تخشش العادات، ما تخشش البدع أبدا. يعني كلامه ده إن ما فيش حد من العقلاء أبدا يقول إن الأمور اللي أحدث النبي صلى الله عليه وسلم من العادات يعني تخش في البدع أبدا. لو هو قصد بها التعبد ما تخش في البدع. مش قلنا الكلام ده إن العادات إن قصد بها التعبد يبقى ممكن تخش في البدع من جهة، ما فيش هيبة التعبد كده؟ يجي كلامه ده كان ما فيش حد عاقل يقول ان البدع ابدا يجي فيها بدع، العادات ابدا فيها بدع، كان ده مش صحيح. احنا ايه؟ لا ما هو لو انكرها تبقى معصيه، يعني بيقول لو واحد مثلا عمل في عاده مثلا واراد ان يتقرب بها مش معصيه ولا حاجه. زي مثلا احنا بنقول ان مسك العصا من العادات. هو مسكها ليتقرب بين الله عز وجل، أو طول شعره ليتقرب بين الله عز وجل. يبقى كده في الحالة ديت إيه؟ هيخش البدعة في العادات، أو بياكل كتير تقرباً إلى الله عز وجل، أو بياكل نوع معين من أكل تقرباً إلى الله عز وجل، يعني في أمور أو يلبس ثوب تقرباً، يبقى إحنا إيه ممكن من العادات يخش إيه؟ لكن هو كلامه ده ومحدش عقلاء يقول إن العادات تخش في البدعة، ده كلام طبعاً مش إيه؟ مش مقبول. طيب فإن أحد من العقلاء لا يقول مثلا إن ما أحدث، طب هو في الكلام اللي قلته من شوية دلوقتي مش دخل العادات في البدعة الحسنة؟ يجوا مش من العقلاء؟ يقول لك فإيه كلمة أمرنا وديننا شامل لكل المحدثات سواء كانت في العبادات أو المعاملات، واخد بالك؟ فكل ما له أصل مقبول يندرج تحت البدع الحسنة، وكل ما ليس له أصل مردود يندرج تحت البدع السيئة، ومقسم كله للبدع الحسنة والبدع السيئة، يقبل الاثنين. طيب الوجه الايه الثالث، حصر البدع في الأمور التعبدية مع فتح الباب للاستدراك على الشرع بحجة عدم المخالفة وشهود القواعد العامة للشريعة للعبادات المخترعة تناقض. خد بالك لما هو الوقت ايه بيحصر البدع في الامور الايه التعبدية، واخد بالك، وبيفتح الباب للاستدراك على الايه الشرع. وايه الحجة عنده؟ ان لا تكون مخالفة للنصوص والقواعد العامة، مش ده تناقض؟ ما يكون البدع ايه مخالف، خد بالك، مخالفه لعموم الذنب، واحنا ما عندناش مخصص. يعني هو الكلام ده احنا نكمل لو جاب ايه مخصص، هو ما جابش مخصص، الكلام متناقض، ما فيش مخصصات. مخصص ان التخصيص الحديث كل بدعه ضلال، ان في بدعه حسنه وفي العبادات بدعه ونقول ماشي، لكن هو بيقول لك كده كده كلامه في ايه في تناقض. هو عايز يعني هو الان يعني زي ما بيقولوا ثبت عصك ثم انقش، هو جاب تخصيص، طب ازاي بقى الكلام دوت يقبل منه؟ ان هو بيقول ان البدع الحسنه خاصه بالعبادات، عشان دخل في المعاملات خاصه بالعبادات. طب ازاي نعرف انها حسنه؟ انها تكون موافقه ومش مناقضه للايه؟ للشريعه. طب ما كل ما نقدر الشريعه ان انت ما جبتش دليل ان منها ما هو ليس مناقض، احنا كده واضح كده الكلام؟ الوجه الرابع كلامه في الشرط الثاني بس، من اندراج البدع الحسنه تحت اصل من اصول الشريعه او امر عام. طب احنا قبل كده سبق ان احنا قلنا قاعدتين، لا يجوز اثبات نوع من العبادات لدخول تحت الدليل العام فقط، لابد من دليل ايه خاص. وناقشنا الكلام ده لان انت كده الموضوع ده افتح لنا باب كل واحد بقى يعمل لك بدعه تدخلها تحت الدليل العام. وايضا قلنا قاعده ان العمل بالادله الشرعيه واخد بالك لابد ان يكون مقيدا بعمل وفهم السلف الصالح. وجبنا ايه كلام في الله، هو بقى ايه راح مثل ان هو ان يندرج تحت الاصول العامه بالايه بالمولد. والله موضوع المولد ده يحتاج لمجلد للرد عليه، وفعلا وصلنا في انا شفت مجلد كبير في الرد على البدع الاحتفال بالمولد. بقول لك ما فيش مخالفات، مع ان في شركيات، في معاصي واختلاط وسفر بلا محرم، واخد بالك فكل لا الكلام ده ان في منكرات وكذا وكل الامور ديت، ان احنا قلنا ان هو من الوسائل زي ما كان بيقول المفتي بتاع مصر، كان بيقول ده من الوسائل ما يخش في البدع، والمفتي كان ادق منه في كلام، لكن احنا الاحتفال ده وسيله ما يخشش في الايه؟ لا هو بقى بيقول عباده، شوف ده التناقض، فهو مش مركز، لكن المفتي قال لك ايه؟ ده وسيله ما يخش، انت تقول انها بدعه، ده وسيله الوسائل البدع لا تخص الوسائل، يبقى ايه؟ لا احنا بقى ايه؟ هي اصلا وسيله وعباده، يعني في امور تبقى وسيله وعباده زي الوضوء وسيله للصلاه وهو عباده يكفر الذنوب، وكذلك الاحتفال بالمولد هو وسيله وايضا عباده يتقرب بها الفاعل ايه؟ الى الله عز وجل، مش كده؟ يبقى احنا رجعناها، اذا كانت وسيله لا احنا قلنا دي مخالفه. كلام فيه كلام كتير في الموضوع دوت، واخد بالك، لكن مش مجالنا. لو قلنا انها عباده هنرجعها للايه؟ الشرط الاول اللي هو ذكره ان تكون خاصه بالعبادات، واحنا ردينا عليه من شويه. كويس كده؟ طيب. الوجه الخامس، اما قولي في الشرط الثالث ان لا تصادم البدعه نصا من نصوص الشريعه ولا يكون في فعلها الغاء لسنه من سنن الاسلام. لا تصادم وما يكونش فيها الغاء لسنه، هو شرط طرد في كل البدع. المفروض كل البدع كده. ان ايه؟ كل بدعه مخالفه. كل بدعه تطرد. كده؟ طب هو تعالى نطبق الكلام ده عشان نفهم احنا كلامنا، نوضحه عمليا على المثال اللي هو ايه؟ اللي هو جابه، اللي هو جاب مثال ايه لو انتم متذكرين في الموضوع ده؟ السبحه. مش كده؟ هو كلامه مش متفق يعني في السبحه، مره يقول لك ايه؟ انها من الوسائل، ومره يقول اقرها الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتم المشروع الا به، ومره يقول النبي ايه اقرها. طب هو تركيزه في الكلام على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو كان وجه ان المثال اللي جايبه انها ما تصدمش، انت لا تصادم، ان انكارك انت هو اللي يصادم الايه السنه التقريه. هو كلامه كان مركز ان هي ايه سنه تقريه. طب سنه تقريه جايب ده ازاي؟ العجيب منه انه بيستدل مع اعطوه في بناء من السنة التقرية على كونها بدعة، وان من ينكر على من يستعمله هو المبتدع لانه مصادر للسنة الثابتة على حد قوي. والمثال على تقريره السابق، على المثال ده على تقريره واخد بالك السابق لا يساعد، لانه لن يكون من البدع الحسنة بل من السنة التقريرية، بالاضافة ان الصحابة فعلوها ولم يسب لهم بدعة، صدق منهم بدعة، ولذلك لا يسلم له هذا المثال على كلا التقديرين. اما مع ثبوت كونها سنه تقريريه ما ينفع نحكم على بدعه حسنه، صح ولا لا؟ ده مش تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقر ويقول بدعه. اما مع ضعف الاثار في التسبيح بالحصى والنوى فهذا يقلب عليه الامر. خد بالك تطبيقا للشرط اللي ذكره انها مصادمه كده، واخد بالك، ويقال انها بدعة لانها تصادم سنة العقد على الاصابع التي ارشد لها النبي صلى الله عليه وسلم وعلله بانهن مستنطقات يوم القيامة. طيب الشرط الوجه السادس فرض عليها، في شرط الرابع بقى. طب يقول ايه؟ ان يراها المسلمون امرا حسنا بعد ان لا، وخلي بالك من الكلام ده، خلي بالكم منه، أن يراها المسلمون أمرا حسنا بعد أن لا يكون فيها مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع. يعني إذا الوقت أن يراها المسلمون أمرا حسنا هو أن تكون غير مخالفة، ده شرط قالوا قبل كده ولا ما قالوش؟ قالوا مش كده؟ يبقى أن يراها المسلمون أمرا حسنا ده شرط منفصل عن الشرط ده، يجاهدون كم شرط؟ لا احنا الوقت دول اللي احنا بنقول ان يراه المسلمون امرا حسنا بعد ان يكون في مخالفه للكتاب والسنه. يبقى كم شرط كده؟ اثنين. ماشي هنشوف تفهموا على بعض. ده هو لازم كلامه واللي يقبل منه ان يكون شرط واحد، واخد بالك؟ ليه يعني؟ بمعنى ايه؟ يعني معنى كلامه احنا لما نحمله ان كل ما هو غير مخالف يراه المسلمون حسنا، مش كده؟ كل اللي غير مخالف المسلمين يروح. لكن تعالى بقى نطبقه بشرطين، يعني ممكن شرط يوجد شرط يختل، هيلزم منه واخد بالك لوازم باطله، كان يرى المسلمون امرا حسنا ويكون مخالف، ما يبقاش شرط تحقق وشرط بطل، مش كده ولا لا؟ معلش مش معايا؟ مش احنا الوقت خلينا في لوازم كلامه، يعني هو الان جعل ان يرى المسلمون امرا حسنا بعد ان لا يكون مخالف، يبقى كده ده بيعتبره ده الشرط بعد الشرط الثالث اللي هو ذكره، كنت مخالف. طب تعالى احنا يكون الشرط ده متحقق وده مش متحقق، فيراه المسلمون حسنا ان هو مخالف، او عكس بان يكون غير مخالف ويراه المسلمون غير حسن، وهذا يفتح باب التشهد في التحسين والذم للبدع. ها ما هو لازم كلامهم كده. على العموم اثر ابن مسعود ده ما راى المسلمون حسنا، احنا هياتي الكلام عنه، ده احنا نتكلم عنه واخد بالك، وبيان انه اما يكون عهديه او جنسيه. عهديه يعني ايه؟ عهديه يعني الصحابه وهو يفعلوا حجه غيرهم ما يقاس عليهم، يبقى مش هينفع معاه خالص فتح الباب، يبقى باب الجبل مع الصحابه. او يكون جنسيه يعني اجماع الامه كلها، مش معقوله بقى انت مجموعه تقول لك انا المولد حسن وغيره يقولوا احنا يقول لا مش حسن، يبقى كده مش ايه؟ مش مرار المسلم. يجي على كده التقديرين لا يستقيم، وعلى ما يأتي الكلام. طيب اما تمثيله لذلك باذان عثمان وتحديد ركعات التراويح ب 20 ركعه ان شاء الله ده مش من البدع، وهيأتي الكلام بالتفصيل عنه. طبعا يعني ايه؟ فظهر مما سبق ان شروط الاجابه لا تساعد على الايه، على الا شرط لو هو طبقه، واخد بالك ان تكون غير متصادمه، لو طبقه كل البدع متصادمه يجي هو ده هيهدم كل ايه منهجه. اخر وجه في الرد راجع مش في التعقب، احنا الان ردنا على الايه على التعقب، لكن هرد على ايه كلامه، واخد بالك. شوف كلام للشيخ احمد نجيب في كتاب اقوى من السنن، في السنن بيقول ايه، ان اطلاق القول بان الصحابه قد ابتدعوا بدعا حسنه وانها حسنه مشروعه واعتبارها بدعا مستحسنه يلزم منه ضرر البعيد. لو احنا قلنا بقى الصحابه اللي عملوه دي بنسميه بدعه، ها يعني هو بيقول ايه، ان انت لما تقول ان اللي عملوه الصحابه هنسميها ايه، هنبتدي بيها البدعه الحسنه، يبقى دي بدعه حسنه وموافقه للشرع وزي ما بيقولوا كده، واخد بالك. ها قول انت عايز ايه. طيب هو بيقول لك الشيخ احمد النجيب بيقول ايه، ان اطلاق القول بان الصحابه قد ابتدعوا بدعا حسنه وانها حسنه مشروعه واعتبارها بدعا مستحسنه يلزم منه ضرر البعيد. فمن لوازم ان يقال ان ابليس قد ابتدع او سن سنه حسنه حين ارشد الى قراءه ايه الكرسي عند لواء الى الفرس في الحديث اللي هو كان سيدنا ابو هريره واخد بالك حارس على الصدقه وجاله ثلاث مرات وفي اخر حاجه ايه قال انا اعلمك، وراح قال له اذا اويت فشك ايه فاقرا الكرسي يبات عليك ايه حارس من عند الابدين، واخد بالك. طيب ده المسلمون لا يزالون يحافظون على ايه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اقر مين؟ اقر كلام الشيطان. اقر كلام الايه الشيطان. لو احنا نقول ان مش المشكله في الاقرار، ها يجي ابليس بيقول كده ايه سنه ايه حسنة، ها ها نيجي نقول عليها ايه، ان تكون سنة تقريرية او بدعة ابليسية حسنة، هنقول عليها ايه بالضبط يعني بدعة ابليسية حسنة يعني. فلينظر امرؤ اين يضع قدمه، فلا دلالة في فلينظر امرؤ اين يضع ايه قدمه، فلا دلالة في اذن في الاقرارات النبوية على تحسين المحدثات البدعية، لأن الإقرار سنة والإحداث ابتداع والسنة والبدعة لا يلتقيان. ودي كان إيه يمكن طولنا شوية في الكلام على الشهادة الصحابة، لأن هي دي كان مهمة. أنا شفت كتاب كامل في المسألة دي يعني السنة والبدعة، كان جايب كل مرة عن الصحابة.